إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يشكو كثير من الإخوة والأخوات بعد رمضان حالة تؤرقهم وتقلقهم وتضايقهم، فيقولون: كنا في رمضان في بيئة إيمانية قوية، صلاة وصيام وتراويح وقيام ودعاء وبكاء وذكر وقرآن وغض بصر وإنفاق وزكاة، وفجأة بعد رمضان خسرنا كل هذه البيئة، وفقدنا كل هذه البيئة، وخرجنا إلى بيئة فاسدة. الذي أخذ إجازة من عمله عاد للعمل، وعاد الطالب للمدرسة أو للجامعة، وعاد كل رجل إلى بيئته التي كان عليها قبل رمضان. فبالطبيعي أن الإيمان سينقص، وأن كثير من العبادات والطاعات التي كان عليها في رمضان فقدها بعد رمضان. ماذا يحدث في هذه الحالة إخواني؟ يبدأ يشعر بالنفاق، بيبدأ بيشعر أنه في رمضان كان بمستوى من الإيمان، من العلاقة مع الله، والآن انخفض هذا المستوى، خصوصا في فترة العيد خرج وراح وجاء وسمع وأكل وشرب وفعل ما فعل، فيشعر بفرق بيئة إيمانية قوية ثم بيئة ضعيفة، فيبدأ يشعر بالنفاق. والشيطان متربص ينتهز الفرص، رأى منك هذا الشعور فيدخل من هذا الباب، فيقول لك: تكون منافق، تكون ذو الوجهين، رمضان إيمانيات وعبادات ودعاء وبكاء وغير ذلك، وبعد رمضان تنسى الكثير، ما العمل؟ أترك ما أنت عليه وأترك بواقي الإيمانيات، وعندما تلتزم التزاما كاملا ترجع لهذه الحالة. فتجد الشاب بعد رمضان انقطع بالكلية، تقول له: أين أنت؟ لما لا تأتي للمسجد؟ لما لا ترجع؟ يقول لك: يا شيخ، صرت أشعر بالنفاق في رمضان في الصفوف الأولى، ومن البكائين ومن الداعين ومن التالين للقرآن، وبعد رمضان ظهرات وروحات ومجيات وبنات وأغاني، منافق. لما كل هذا؟ أترك ما أنا فيه وأبقى في حالة الفساد، وعندما ألتزم التزاما كاملا أرجع إلى ما أنا عليه وما كنت عليه. ينجح الشيطان في هذا الباب، فيتركه ما هو عليه. لذلك كان لابد لنا من وقفة أحبتي في الله مع فقه غائب عند الأمة اسمه فقه التدرج. ولو فقهت الأمة هذا النوع من الفقه لما وقعت فيما وقعت فيه في كثير من الأمور. ما التدرج أحبتي في الله؟ التدرج هو أن تأتي للشيء شيئا فشيئا، وأن تأخذ الأمر شيئا فشيئا. والتدرج في الدين هو أن تدخل في الدين شيئا فشيئا. وهذا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع معي ماذا قال الحبيب المصطفى فيما يرويه لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم، يقول: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، وما شاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام أحمد بسند حسنه الألباني، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين. اسمع أخي الحبيب، إن هذا الدين متين. قال: فأوغل فيه برفق، أدخل إلى الالتزام شيئا فشيئا، فأوغل فيه برفق، فما شاد الدين أحد إلا غلبه. جاء ثلاثة من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقفوا على باب داره، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بعدما سمعوا عبادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وأما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: أنتم الذين قلتم هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ديننا أحبتي في الله جاء هكذا، جاء بالتدرج، لم يأتي دفعة واحدة. ربنا جل جلاله عندما أنزل القرآن أنزله منجما، نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة، ومن السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاما، 23 سنة، يوم تنزل آية، يوم آيتين، يوم ثلاثة، يوم سورة، يوم سورتين، حسب حال الصحابة. وتخيلوا مع أحبتي في الله كبار الصحابة كأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة وأبي عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام، وهؤلاء الصحابة الكبار العمالقة بقوا 13 سنة وهم يقعون في بعض المحرمات التي هي محرمة الآن، ولكن لم تكن في زمانهم محرمة، وهذا لحكمة يريدها الله جل جلاله. منها على سبيل المثال الخمر. تتخيلوا أن الصحابة رضي الله عنهم 13 سنة في مكة عم يشربوا الخمر، نزل تحريم الخمر في المدينة ولم ينزل مرة واحدة، الصحابة كل حياة ربيوا على الخمر، نشأوا على الخمر، أشربوا حب الخمر في قلوبهم. لو نزل تحريم الخمر مرة واحدة لما استطاع الصحابة أن يتركوه، بل نزلت أول آية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بدأ الصحابة يسمع هذا الكلام. ثم نزلت الآية الثانية على النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إجا تحريم الخمر ببعض الأوقات، وقت الصلاة ممنوع الخمر، فكان الصحابة يشربون الخمر بعد العشاء حتى الفجر. ثم بعدما مرت 13 سنة من الإيمانيات في مكة المكرمة، نزل قول الله جل جلاله في المدينة المنورة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. جاء الرجل إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان أنس رضي الله تعالى عنه يجلس في البيت ومعه عمر، وكان عمر يمسك كأس الخمر رضي الله تعالى عنه، فسمع قول الله تعالى وسمع الآية وفي ختامها فهل أنتم منتهون؟ قال نعم نحن منتهون. فسكب الخمر، وقام الصحابة وسكبوا الخمر حتى جرت أنهار الخمر في المدينة. ولكن بعد سنوات طويلة من تدرج في الحكم، الصلاة لم تنزل مرة واحدة كحالها الآن 5 مرات بهذا الترتيب. أول ما فرضت الصلاة فرضت في الصباح وفي المساء 2 مرات، ثم 5 مرات ولكن 2 ركعات إلا المغرب، 2 ركعات الفجر والظهر والعصر والعشاء. ثم في المدينة كما تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول فردت الصلاة 2 ركعات فأقرت في السفر، يعني بس تسافر تقصر الصلاة 2 ركعات، وزيدت في الحضر صلاة الظهر والعصر والعشاء زيدت إلى 4 ركعات. فإذا 13 سنة الصحابي في مكة لا يصلون كصلاتنا. الصيام كان في أول أمر على التخيير، قال وأن تصوموا خير لكم، اللي بده يصوم في صوم والذي لا يريد الصيام لا يصوم. في المدينة بعد 13 سنة نزل قوله جل جلاله في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الحجاب فرض في المدينة لم يفرض في مكة، كانت النساء تجلس مع الرجال في مكة، ولكن عندما فرض الحجاب وسمعت النساء قول الله جل جلاله يدنين عليهن من جلابيبهن، سمعت المرأة هذه الآية فأخذت شيئا من مرطها ونزعته وغطت وجهها ورأسها وجسدها، فقال لها ولد يا أمة الله اصبري حتى ترجعي للبيت، قالت والله ما أحب أن أخطو خطوة وأنا عاصية لأمر ربي جل جلاله. ولكن بعد 13 سنة من الإيمانيات. الربا نفس الحال، أول ما نزل تحريم الربا لم ينزل قطعا، قال جل جلاله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الذي تدفعوه وتأخذوه من الربا لستم مؤاخذين عليه ولا مأجورين عليه في أول أمر. الآية الثانية نزل قوله جل جلاله عن اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فسمع الصحابة أن الربا كان حرام على اليهود. الآية الثالثة في المدينة نزل قوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الجهاد لم يفرض في مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يصبروا، يضربوا عمار بن ياسر يضرب، ياسر يشنق، سمية تطعن بفرجها، خباب بن الأرط يحرق، رسول الله يرجم، الصحابة يطردوا. أمرت بالعفو فلا تقاتلوا، يا رسول الله خلينا نقاتل، نقوم نقاتل نستشهد. أمرت بالعفو فلا تقاتلوا، نحن مستضعفون، إن قاتلنا الآن نستأصل من أصلنا لا نقاتل. ثم شرع الله تعالى بعد فترة قليلة الإذن بالدفاع عن النفس، ثم شرع الإذن بالجهاد، ثم شرع قتال المشركين كافة. ماذا أريد أن أقول بعد هذا الكلام أحبتي في الله؟ أخي الحبيب اعلم أنك إن ضعفت بعد رمضان فأنت لست منافق، هذه طبيعة بشرية، إن أصابك الفتور فهذه طبيعة بشرية. اسمع معي إلى هذا الحديث الرقراق الجميل الذي يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة. شو يعني شرة؟ شرة باللغة العربية يعني اندفاع وطاقة. كثير من إخواننا الشباب الملتزم أول ما يجي رمضان أو غير رمضان بيموت حدا من الناس، بيصير معه حادث معين، بيصير معه مصيبة معين، يأتي للمسجد يا شيخ أنا أريد أن أتوب توبة قوية ألتزم، شو بده الدين مني حتى أعمل صلاة وصيام وبكاء ودعاء ونفقات وصدقات وخروج في سبيل الله وغير ذلك. إن لكل عمل شرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، ألا يعلم من خلق؟ هو يعلم جل جلاله. قال ولكل شرة فترة، بعد كل اندفاع في فترة، هذا إقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت شرته اندفاعه إلى السنة فهو على خير فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. ما معنى هذا الحديث؟ لو ضعفت، أولا اعلم أنك لست منافق، لا تجعل الشيطان يدخل عليك من هذا الباب فيتركك كل شيء. طيب يا شيخ شو العمل؟ شو أعمل؟ اسمع معي إلى هذه الخطوات، وبإذن الله عز وجل أنا على يقين إن مشيت عليها ستستقيم بعد رمضان بإذن الله عز وجل. أولا قلنا تعرف على طبيعتك واعرف أنك لست منافق. ثانيا حافظ على البيئة. تقول لي يا شيخ أي بيئة؟ بروح لبرا، ممكن أجلس في المقهى، كون معي جلسة بنت، أو سمعت موسيقى في دكان وفي محل، بتقول لي بيئة. نعم تعلي البيئة. أنا أقول لك هذا الكلام، لا أفتي لك أن هذا حلال، ولكن تعالي البيئة، تعال بين المغرب والعشاء كل يوم واجلس واسمع كلام الإيمان. وإن كنت تفعل بعض المحرمات في الخارج لا بأس، نحن بشر، ليس لا بأس يعني حلال، لا بأس. استقامتك على البيئة هي التي بإذن الله عز وجل ستجعلك توقف كل المحرمات. كم من شاب جاء إلينا إلى المسجد وقال يا شيخ أنا كذا وكذا وكذا وكذا، ما خلى حرم غير عدلية، أعطيني حل. تقول ما عندي غير جواب واحد، والآن أقول ما عندي إلا جواب واحد، وسأبقى أقول ما عندي إلا جواب واحد. تعال إلى البيئة، تعال إلى هنا، ما تكتفي بنهار الجمعة وتقول لي آتي نهار الجمعة وأسمع الخطبة، هذا لا يكفي. تعال يوميا بين المغرب والعشاء واسمع كلام الإيمان. طيب اثنين البيئة، ماذا أسمع في البيئة؟ بعض الشباب يعذروني على هذا الكلام، وهي نصيحة أنصح بها إخواني وخصوصا الملتزمون. بعض الناس بيجي واحد لا يلتزم فبياخذ بإيده بيقول له تعب درسك فقه ودرسك عقيدي وعلمك تجويد وانت بيمشي حالك. بعدنا عم نقول يا إخواني فقهيات الدين نزلوا بعد 13 سنة من مكة، هو ماذا يحتاج إليه الآن؟ ما سمعه الصحابة في مكة. افتحوا لي القرآن وافتح على السور المكية، بالفهرس القرآن في سور اسمها مكية وفي سور اسمها مدنية. هلأ بعد الصلاة تصفح شوي القرآن وافتح لي على السور المكية، شو يعني مكية؟ التي نزلت في مكة. شو يعني مدنية؟ التي نزلت في المدينة. وشوف لي الله تعالى ماذا خاطب الصحابة في مكة، ما هي الآيات المكية؟ حتلاقوها عن الجنة، عن النار، عن اليوم الآخر، عن الله جل جلاله، توحيد وإيمانيات ويوم آخر. هو بحاجة الآن أن يسمع عن الله، هو بحاجة الآن أن يحب الله قبل ما تعلموا الفقهيات وتعلموا العقيدة وتعلموا التجويد، هذا سيأخذه في وقت من الأوقات. ولكن كم من شاب، وأنا أعتذر من هذا الكلام يا إخواني، أنا تخرجت من الأزهر، كنت أرى بعض الأهالي يأتون بولدهم، كنا في مرحلة ثانوية، كنا نجلس مع النظار وبعض المشايخ، يأتي إلى الشيخ أو المدير ويجلس معه، كنا عم نسمع أحيانا قرآن فبسمع الكلام، بقول له ابني مجنني ما مخلى شيء غير عامله وكذا وكذا وكذا، بده يحطه بالأزهر، هذا بينفع؟ وتعلم شيخ شو بيطلع؟ شو حيطلع بعد هذا العلم؟ يا إخواني نبدأ بما بدأ الله به. الله تعالى بدأ مع الصحابة بمكة بالإيمانيات وبعد ذلك بالفقهيات. أولا نتعلم هذه العقيدة، هذا هو الإيمان. بيجيبوا لي واحد وين عندكم العقيدة؟ وين دروس العقيدة؟ وين كتاب العقيدة اللي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة؟ ما هو كتاب العقيدة الذي علمه النبي للصحابة؟ العقيدة هي الآيات المكية التي نزلت تعلمها الصحابة، فأحبوا الله فنزل تحريم الخمر فرموا الخمر. والآن بيجي شاب من برا قل له حرام وحلال وبجوز وما بجوز وأين الله، والله في السماء ولا في الأرض وفي أي مكان، يقول لك هذا هو الدين، لا أريد هذا الدين. أما جلسوا في مجالس الإيمان وسمعوا كلام الإيمان، حببه للإيمان، حببه للدين. بعدين بيجي عند الشيخ لحاله بيقول له يا شيخ ما الحكم الفلاني وما الحكم الفلاني وما الحكم الفلاني. فإذن ثالثا اسمع كلام الإيمان، وأكثر من سماع كلام الإيمان، مهما كنت تفعل معاصي تعال واسمع كلام الإيمان. رابعا أخي الحبيب صاحب الصالحين، خلي لك كم صاحب معك صالحين. أكثر من ضاع بعد رمضان في هذا المسجد وفي غيرها من المساجد وفي كل العالم بسبب الصحبة السيئة. بعد رمضان عاملين رحلة يا شيخ والدنيا عيد وظاهرين، شو بدي أعمل؟ والرحلة في كذا وكذا وكذا وكذا. هذه الصحبة السيئة هي التي تنسف لك العمل. ما أقدر أتركهم كلهم لا بأس، بس خلي عندك صحبة صالحة. فتش لك على كم شاب من شباب المساجد، الشباب الذين يوقظونك لقيام الليل، يوقظوك لصلاة الفجر. إذا رأوك عصيت الله يغضبوا، إذا رأوك عصيت الله يؤاخذوك، يأخذوا بيدك. إذا رأوك تركت المسجد يأخذوا بيدك، يقبلوا رأسك تعال معي للمسجد، يقبلوا يدك ورأسك تعال معنا للمسجد. هذا حافظ عليه، وإن شد عليك قليلا فحافظ عليه، ووالله عض عليه بالنواجذ، فهذا سبب نجاتك في الدنيا وبإذن الله تعالى في الآخرة. خامسا أخي الحبيب، الدعوة إلى الله. شو أول أمر نزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وشو أول أمر نزل على الصحابة؟ والله قبل الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، يا أيها المدثر قم فأنذر. بتقول لي شيخ كيف أدعي إلى الله وأنا زلم ضايع، أنا بعيد. الكلام عن الله يؤثر في القلوب وينظف القلوب. في إشكالية بيسأل عنها كثير من الشباب، بقول لي شيخ مش الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ أنا زلمي ما بقوم الليل، ما بصلي الفجر بجماعة، كيف تحكي عن صلاة الفجر في جماعة؟ هذه الآية أخي الحبيب هي لمن تكلم وينوي عدم التطبيق، فهذا منافق حتى يتكلم أمام الناس. ولا هل بتظن أنه أنا عبد الكريم في خطبة الجمعة أو في درس ولا أي خطيب في العالم كل ما أقوله أفعله؟ أنا أقول وأتكلم وأنوي قبل أن تستفيدوا أنتم أنا، فأقول يا رب أنا أتكلم حتى أنا أستفيد، حتى أنا أتأثر قلبي. فالكلام هو وسيلة لإصلاح القلوب، فتكلم يوميا عن الله، فإذا تكلمت عن الله عز وجل بإذن الله عز وجل ينصلح قلبك. سادسا أخي الحبيب، لا تيأس من ذنبك مهما فعلت، مهما كان. هلا بفترة العيد 10 أيام وقعت في حرام، والله مهما كان هذا الحرام، أنا أقول هذا الكلام لا لأحل لكم الحرمات، ولكن والله مهما كان ما تيأس، لا تيأس، فباب التوبة مفتوح. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن للتوبة بابا مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب، هذا مفتوح. قال عليه الصلاة والسلام لن يغلق إلى قيام الساعة. ثامنا أخي الحبيب، خطط لحياتك واجعل مخططك أعمالك فيه قليلة. يجي واحد يحمل ورقة وقلم، أنا أريد أن أحفظ قرآن وأدرس وأفعل وأصلي وأصوم وأذكر وأقرأ وأفعل، هذا برنامج صعب عليك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل. لا بأس، قل أنا أصلي 5 صلوات إذا كنت بعيد، 5 صلوات فقط. إذا كنت لا تصلي ما تحط معهم النوافل، أنا أقول لك لا تجعل النوافل مع الفرائض إذا كنت لا تصلي. وإذا كنت عم بتصلي الفرائض بلش دخل أهم سنن، قل سأصلي الوتر مع سنة الفجر، بعدين دخل ركعتين ومن ثم ركعتين ومن ثم ركعتين، ويمكن تأخذ بالركعتين سنة لا بأس. يا أخوان اللي بتشوفون عباد وأولياء ما نزلوا هيك من بطن أمهاتهم، بدأوا شيئا فشيئا بالتدرج درج درج، كما أخبر عليه الصلاة والسلام القصد القصد تبلغ. وكذلك لا تكن، واسمحوا لي أن أضرب هذا المثال وأختم فيه، لا تكن مثل المشروبات الغازية، بتجيب أنت السيفن أب تفتحها بتصب بالكوب، إذا كنت مستعجل شو بضل بالكوب؟ لا شيء، كل شيء يخرج منها. أما إذا سكبتها شيئا فشيئا فسيمتلئ الكوب. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فما شاد الدين أحد إلا غلبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، ما وقفت بين أيديكم لأحلل الحرام ولا لأحرم الحلال ولا لأهون المعاصي عليكم، بل والله معصية واحدة أعظم عند الله جل جلاله من السماوات والأرض وما بينهما، والمعصية عند المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، والمعصية عند المنافق كالذبابة وقفت على أنفه وفعل لها هكذا. ولكن أريد أن أخاطب الشباب من فقه الواقع، هذا واقع الأمة اليوم، هذا واقعنا. نحن لسنا بحاجة في هذا الزمن لخطب تقلل همم الناس. هذا الكلام الأصل أن يكون مع الصحابة والتابعين. عبد الله بن عمر زوج أبو امرأة كما في البخاري، تقول زوجته: فجاء عمي يسأل عني، بيّل عبد الله، فقال: كيف ابننا؟ كيف الرجل معك؟ قالت: على أحسن حال، والله لم يطأ لنا فراشا، ما قرب عليه. فانتظر أبوه قليلا فوجده قوام صوام، يعني أنا شو جوزتك لتصوم وتقوم؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى له ذلك، فناداه قال: يا عبد الله، كيف حالك مع زوجتك؟ قال: بخير حال. قال: هل دنوت منها؟ قال: لا. قال: يا عبد الله، صم وأفطر وقم ونم، فإن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هذه الخطب ودروس الأصل تكون لهم. جماعة قاموا الليل، صاموا النهار، صام السنة بالكامل. رجع هو عبد الله استأذنوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: طب يا رسول الله إديش بصوم؟ قال: صوم شهر رمضان، ما رمضان عليك فرض. قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: من كل شهر أسبوع. قال: أكثر من ذلك. قال: صم يومين وأفطر يوم. قال: أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: صم أفضل الصيام، صيام داود. قال: وما صيام داود؟ قال: يصوم يوما ويفطر يوما. قال: أكثر من ذلك. قال: لا أكثر من ذلك. شوف عبد الله بن عمر شو بيقول. يقول: فكبرت، إدي صار عمره 70 سنة، فيقول: فصارت تفوتني بعض الأيام، فقلت: يا ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ضع برنامجا وخطة تستطيع أن تكمل بها كل العمر بإذن الله عز وجل، إن استقمتم بإذن الله عز وجل. واستقمنا على ما أوصيناكم به وأوصينا به أنفسنا، بإذن الله عز وجل نبلغ المقصود ونبلغ مراد الله جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مجاهدا مرابطا صادقا إلا نصرته ووفقته، ولا ظالما إلا أهلكته يا ذا الجلال والإكرام، ولا مظلوما إلا نصرته وأعنته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، في فلسطين وغزة والشام واليمن والعراق وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.